الوقوف بعرفة والإفاضة من مزدلفة والمبيت بمنى أشارت إليه أو أشارت إلى هذه الأحكام آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عرفات ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا فإذا أفضتم من عرفات، عرفات معروفة وهو اسم للجبل المعروف وهي مكان وهو مكان معروف عند الحجاج وأهل مكة، واتفق العلماء على أن الوقوف بعرفات هو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج لمن لم يقف بعرفات وهو الركن وهو الحج الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لقوله الحج عرفة. والإفاضة من مزدلفة هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى، لقوله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من مزدلفة إلى منى يتوجهون، وسميت مزدلفة لازدلافها وقربها من منى فيتوجهون بعد مبيتهم بمزدلفة، فإذا أسفر الحاج وأصبح توجه بعد ذلك إلى منى وقضى مناسك ذلك اليوم وأتم حجه ذلك اليوم بفعل أعمال الحج، وأن يكثر من الاستغفار لقوله سبحانه وتعالى: فإذا أفضت ثم أفيض من حيث أفاض الناس من مزدلفة إلى منى واستغفر الله إن الله غفور رحيم، أن يكثر من الاستغفار. الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، كما أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا أن يطوف سبعة أشواط، لقوله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، أي يحلقوا رؤوسهم ويتنظفوا ويقصروا أشعارهم وأظفارهم، ثم يطوفوا بالبيت، يوفوا نذورهم التي أوجبوها بالحج والعمرة، ثم يطوفوا بالبيت العتيق الذي هو ركن من أركان الحج. السعي بين الصفا والمروة أشارت أيضا إليه آيات، منها قول سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأثبت الله سبحانه وتعالى الطواف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وأنها من شعائر الله وأعلامه الظاهرة التي يتعبد الله سبحانه وتعالى التي يتعبد الله عز وجل بها، وعلى الناس أن يحجوا ويسعوا، فإن الله كتب عليهم السعي وكتب عليهم الحج فيسعوا ويحجوا. وقوله سبحانه وتعالى هنا: فلا جناح عليه، إشارة إلى من تحرج من المسلمين آنذاك عند نزول الآية من وجود الأصنام بين الصفا والمروة أو على الصفا والمروة، فالله سبحانه وتعالى قال: لا تضركم تلك الأصنام، فلا جناح عليكم أن تطوفوا بينهما. الحلقة والتقصير أشارت إليه آية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا فتوجه إلى أداء العمرة، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المسلمين وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيدخلون محلقين رؤوسهم ومقصرين ملبين، وقريش تشاهدهم، فدخلوا في عمرة القضاء بعد عمرة الحديبية فطافوا بالبيت وسعوا وبين الصفا والمروة وحلقوا وقصروا وأتموا نسكهم، فيتم الإنسان نسكه بالحلق أو التقصير، إلا أن الحلق أفضل من التقصير، لقوله صلى الله عليه وسلم أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة، ولأن الله بدأ به في قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين.